تذكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم

كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة منيبين إليه واتقوه وأقيموا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كل حزب بما لديهم فرحون Thank you.